بسم الله الرحمن الرحيم. أن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون، لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين وقمع الكافرين والمنافقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الله أكبر يا عباد الله. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. ماض وإن قطع الطغاة لساني، ماض وهدي الله ملء كياني، ماض على شفة كنوز محمد وبخافقي قلامد الإيمان. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. فيا خيل الله اركبي، ويا أرض الله اشهدي، أن بحال الفعل قبل القول نقول: نحن قادمون قادمون قادمون. احمل سلاحك في نحور الظالمين، واضرب وجوه الكفر في كل المدى. ولهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر الكذبة المنافقين وغيرهم إن الجهاد شرع للدفاع فقط غير صحيح، بل هو باطل. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. فحياته ليست سدى، جهد فعزمك يا أخي عزم. فضل الجهاد في سبيل الله. خطبة لفضيلة الشيخ حفيظ بن عجب الدوسري. الحمد لله الذي أمر بالجهاد، الحمد لله الذي أمر بالجهاد والإعداد في سبيله ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين وأصدق المناضلين وأنصح العباد أجمعين وأصدق من مشى على الأرض بالحق إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين وأعز بهم المؤمنين وأذل بهم الكافرين، رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واعلموا

لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهله. ثم يذكر جل في علاه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإيمان بالله واليوم الآخر المرتاب فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله والتنفير من التخلف عنه. قال الله تعالى في فضل المجاهدين الصابرين الثابتين المؤمنين المخلصين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله من فضله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا عباد الله، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. تلك المكارم لا قعبان من لبن، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي لفظ آخر: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. نسأل الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي أو يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. متفق عليه. وعن أنس قال: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. فالجهاد يا عباد الله ليس بالسيف والسنان فقط، بل بالمال واللسان، بجهاد الحق بقول الحق في مقاله ماض: وإن قطع الطغاة لساني ماض، وهدي الله ملء كياني ماض، على شفتي كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان. صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. نسأل الله العافية والسلامة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. فالجهاد الجهاد يا عباد الله، والعز والعز اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصر النصر. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها من الغيظ الحبيس أوار. وإذا أهين الحق صاح بأهله صوت السماء وجندت أقدار. يا مسلمون، ومن سواكم للحمى انكشرت عنا بها الأخطار. يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد أسري إلى ساحاته المختار. يجتر في القيد العذاب مرددا شكواه أين الأمة الأخيار؟ أين الذين هم الرجال إذا دعوا هبوا وإن دوى النفير أغار؟ الموت أكرم من حياة مرغت بالذل فيها تستباح ديار. هو في سبيل الله. الموت أكرم من حياة مرغت بالذل فيها تستباح ديار. هو في سبيل الله أعذب منهل من حوله يتزاحم الأبرار. الموت مفتاح البقاء، وفي الوغى يحلو الفداء، وترخص الأعمار. الموت مفتاح البقاء وفي الوغى يحلو الفداء وترخص الأعمار. عباد الله، يتساءل بعض الجهلة وبعض المنافقين وبعض ضعاف النفوس المترددين الذين لا يفقهون في دين الله إلا قليلا إن كانوا يفقهون، ما المقصود من الجهاد؟ ولماذا نجاهد؟ وما السبب الذي يدعونا إليه؟ نقول والله المستعان والحافظ. الجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرض الله، وأن يكون الدين كله لله وحده، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا في سورة البقرة. وفي سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال جل في علاه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. أيها المؤمنون، إن فرضية الجهاد ظاهرة وإنها لازمة في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي الصحيح أيضا في صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والأحاديث في هذا يا عباد الله كثيرة، والآيات أكثر. الدلالة يا عباد الله في الآيات والأحاديث صريحة على وجوب جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة إلى الإسلام وإصرارهم على الكفر حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء منه وما جاء معه وما جاء به، وأنه لا تحرم دماؤهم ولا أموالهم إلا بذلك، وهي تعم جهاد الطلب وجهاد الدفاع. ولا يستثنى من ذلك يا عباد الله إلا من التزم بالجزية بشروطها إذا كان من أهلها عملا بقول الله جل في علاه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وثبت عن حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر وأخذها من غيرهم، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس ثبت بالنص أخذ الجزية منهم، فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يطلب منهم صلى الله عليه وسلم الجزية. فيا خيل الله اركبي، ويا أرض الله اشهدي، أنا بحال الفعل قبل القول نقول: نحن قادمون قادمون قادمون، جهاد به قد رفعنا الجبين، وسرنا لغاياتنا موقنين، بذلنا الدماء فضاءت لنا مشاعل نصر وفتح مبين. سلاح العقيدة أمضى السلاح، وربك خير وأقوى معين. بأرواحنا نتحدى الردى، نخوض الغمار ونفدي العرين، ونشعل في الكون شمس الهدى منارا لعزة شعب ودين. ألا إننا كالضحى قادمون لطرد الظلام وغرس اليقين. سنبلغ عبر الجهاد المنى، ونقطع للكفر حبل الوتين، قناة المجاهد عن دينه وعن حقه أبدا لا تلين. وإسلامنا يتأبى الخضوع وينبذ من صفه الخانعين، ويدعو إلى موقف فاصل ندك به دولة الكافرين. فهيا إلى المجد يا أمتي، فقد أذن الفجر للمسلمين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا يا عباد الله أن الجهاد في الإسلام كان على أطوار ثلاث، ولا يزال عليها والله أعلم. الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الطور الثاني يا عباد الله: الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عن من كف عنهم. وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي قول جماعة من أهل العلم أيضا نزل قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أما الدور الثالث فهو جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام وينعم العباد بحكم الشريعة العادلة ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد ويخرج الناس بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام. عباد الله، إن دين الإسلام ظاهر، وإذا ما انتشر بالجهاد أخرج الخلق من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الطغاة والجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة. وهذا يا عباد الله ما استقر عليه الإسلام وتوفي عليه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والأحاديث التي ذكرناها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة. وبهذا يا عباد الله، يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر الكذبة المنافقين وغيرهم إن الجهاد شرع للدفاع فقط غير صحيح، بل هو باطل، والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفه، وإنما الصواب فيما بينا والله أعلم أنه جهاد طلب وجهاد دفاع. عباد الله، لقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من القوة، وأن يستعدوا وأن يأخذوا حذرهم كما في قوله جل وعز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وذلك يدل يا عباد الله على وجوب العناية بالأسباب والحذر من مكائد الكفار يهودا ونصارى ومجوس وملحدين ومنافقين وعلمانيين. ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان، كما يدخل في ذلك إعداد جميع الوسائل المعنوية والحسية وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية استعمالها وتوجيههم إلى كل ما يعينهم على جهاد عدوها، أي عدو الأمة الإسلامية، والسلامة من مكائد الكر والفر والأرض والجو والبحر في سائر الأحوال، لأن الله سبحانه أطلق الأمر بالإعداد وأخذ الحذر، ولم يذكر نوعا دون نوع ولا حالا دون حال، وما ذلك إلا لأن الأوقات تختلف والأسلحة تتنوع والعدو يقل ويكثر ويضعف ويقوى، والجهاد قد يكون ابتداء وقد يكون دفاعا. فلهذا يا عباد الله كان إطلاق الأمر بالإعداد، والله سبحانه وتعالى أعلم وأخذ الحذر ليجتهد قادة المسلمين وأهل الحل والعقد وأعيانهم من المجاهدين ومفكريهم في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك، ومما تقدم يتضح لذوي البصائر أن الواجب امتثال أمر الله والإعداد لأعدائه وبذل الجهود في الحيطة والحذر واستعمال كل ما أمكن من الأسباب المباحة الحسية والمعنوية مع الإخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه وسؤال المدد والنصر، فهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين لهم إذا أدوا حقه ونفذوا أمره وصدقوا في جهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته وإظهار دينه، وقد وعدهم الله بذلك في كتابه الكريم وأعلمهم أن النصر من عنده وبين لهم الحق والصواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الظلم مهما طال لا يتأبد، والحق يا أبطال لا يتردد، والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد، والنصر في القرآن حتم لازم، والليل مهما طال لا يتأبد. لا بد من يوم نسير إلى العلا والمجد يخضع للكرام ويسجد، وتبدد الشمس الظلام بنورها ونرى الخلافة في الحما تتجدد، ونظل نرسم في الزمان حكاية يحكي بها للنيرين الفرقد، ونعيد عدلا ضاع ما بين الملا حتى غدا في الناس لا يتحدد، ونعود للأنفال في آياتها نور، ونسعى للجهاد ونحفد، ونرتل القرآن في آياتنا، ونرتل القرآن في كل الدنا، والسيف يبرق في السماء ويرعد، ونقوم في الليل البهيم عبادة للواحد الديان من لا يرقد، ونجدد العهد الأكيد صراحة أن العدالة يحتويها المسجد. يا أمة الإسلام طال طريقنا، فإلى متى يقضي علينا الفدفد؟ وإلى متى الذل المقيت مخيم؟ وإلى متى لا يحتوينا الأجرد؟ وإلى متى والمسلمون على الهوى قد طال ما صاح الهوى يستنجد؟ ويثور كفوا ويحكم يا أمة، تاه الزمان بها وتاهت أنجد. يا أمة القرآن عودي للهدى حتى يعود إلى الأصول المحتد. يا أمة القرآن عودي للهدى حتى يعود إلى الأصول المحتد، وخذ الجهاد، وخذ الجهاد، فإننا لا نهتدي إلا إذا ما مات فينا السيد. وإذا أراد الله رفعة أمة أحيا الجهاد بها وذل الأمرد، وإذا أراد مذلة في أمة جعل الجبان، جعل الجبان بأرضها يستأسد. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين حيثما كانوا، اللهم كن للمجاهدين حيثما كانوا، اللهم انصر المجاهدين حيثما كانوا، اللهم تول المجاهدين بنصرك وعنايتك وكن معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين أجمعين، اللهم دمر الكفرة والملحدين والطغاة والناعقين والظالمين والعلمانيين وأعداء الدين أجمعين. اللهم عليك بالنصارى واليهود والهندوس والمجوس والملحدين والمنافقين والعلمانيين